الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الدرس الأخير مد اللين، ومد اللين يختلف حكمه بحسب نوعه، وهو ثلاثة أنواع. الأول مد اللين المهموز، وهو ما وقع فيه بعد حرف اللين همزة، وحرفاء اللين هما الواو والياء الساكنتان بعد فتح، وظرف له فيه أي في مد اللين المهموز التوسط والإشباع وصلا ووقفا من طريق الأزرع، وسواء توسطت الهمزة أم تطرفت، نحو كهيئة الطير، كهيئة الطير، وسوءة أخي، وشيء وشيئا. وهذا إذا كان حرف اللين والهمزة في كلمة واحدة، لا إن كان في كلمتين، نحو ابن آدم ولواما ولو أنهم، فلا مد لنقله الحركة، ويستثنى له موئلا في الكهف والموؤودة في التكوير، فلا مد لورش فيهما. واختلف عنه في واو سوآت وما كان منها، نحو فبدت لهما سوآتهما، وكذلك يواري سوآتكم. والذي عليه العمل وهو التحقيق عند كثيرين أن له فيها قصر الواو مع تثليث البدل، أو توسط الواو والبدل مع لا غير، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولحمزة في لفظ شيء خاصة مضموما كان أو منصوبا أو مجرورا، وفي الوصل خاصة أيضا وجهان من طريق الطيب، التوسط بشرط السكت على أل وحدها أو مع السكت على المفصول، وذلك في جميع القرآن. فإذا قرأت لخلاد بترك السكت على أل فلا مد، وأما خلف فله الوجهان مطلقا للزوم السكت على أل ولو تركه على المفاصل. والوجه الآخر القصر كالجماعة، وهو الذي في الشاطبية، والباقون بقصر مد اللين المهموز في الوصل لا غير. ومعنى القصر هنا مد يسير، أي المد بقدر الطبع في حرف اللين، كما قال الجعبري وغيره، فقد أثبتوا لحرفي اللين بعض المد الذي في حروف المد واللين، وليس كله، بل مدهما أنقص من المد الطبيعي، وذلك يعبر عنه هذا النوع من المد يعبرون عنه بمدما أو مدما. وعلى ذلك جلة العلماء كسيبويه ومكي وابن الجزري والضباع وغيرهم. وقد تقدم كلام ابن الجزري فيهما في باب المد. وأما في الوقف فلهم فيه الأوجه الثلاثة في العارض، القصر والتوسط والإشباع، وذلك إذا تطرفت الهمزة نحو شيء وظن السوء، وأما إذا توسطت نحو كهيئة وسوءة، فليس لهم في الوقف إلا القصر. وقد علمت مذهب ورش، قال الشاطبي رحمه الله: وورشهم يوافقهم في حيث لا همزة مدخلة. وقد علمت أيضا أن المضموم يجوز فيه الإشمام والروم، وأن المكسورة يجوز فيها الروم، وأن المد في الروم كالمد في الوصل ولا يجوز فيه المد العارض، وأن المفتوحة لا يدخله روم ولا إشمام. ولحمزة وهشام بخلفه في الوقف على شيء المجرور أربعة أوجه، وهي النقل مع الإسكان والروم والإضغام معهما. وفي شيء المرفوع ستة أوجه، وهي الأربعة المذكورة، ويزاد عليها الإشمام مع النقل والإشمام مع الإضغام. ولحمزة في الوقف على شيئا المنصوب وجهان، وهما النقل والإضغام، فيقف هكذا شيئا وشيئا. والثاني مد اللين للسكون اللازم، وهو ما وقع فيه سكون لازم ثابت بعد حرف اللين، وينقسم إلى كلمي مثقل وحرفي مخفف. فمد اللين للسكون اللازم الكلمي المثقل جاء في موضعين من القرآن الكريم في قراءة عبد الله بن كثير المكي. الأول قوله تعالى: إحدى ابنتي هاتين، بتشديد النون وصلا ووقفا، في سورة القصص. والثاني: أرنا اللذين أضلانا، في فصلت بتشديد النون كذلك. وفيه ثلاثة المد من طريق الطيب، القصر والتوسط والإشباع، والمقدم القصر، والمقصود به هنا قصر الدين فلا تغفل. وفيه من طريق الشاطبية التوسط والإشباع. هنا تنبيه، قرأ أرنا اللذين أضلانا ابن كثير والسوسي ويعقوب وابن عامر وشعبة بإسكان الراء وتفخيمها، والدري باختلاس الكسر، والباقون بإتمامه، أي بإتمام الكسر. ومد اللين للسكون اللازم الحرفي المخفف سبق ذكره في المد اللازم الحرفي الشبيه بالمثقل، وسبب ذكره هناك. وقد جاء في حرف العين من الفواتح في موضع عين، ونذكر بقية أحكامه هنا. الموضع الأول مد العين في قوله تعالى كافها يا عين صاد فاتحة سورة مريم، والثاني مدها في حاميم حاميم عين سين قاف في الشورى، وذلك باتفاقهم. وفيه أوجه المد الثلاثة من طريق الطيبة، والتوسط والإشباع من طريق الشاطبية، والمقدم الإشباع. وهذا ما عناه الناظم بقوله وعين ذو وجهين والطول أخص. والثالث مد اللين للسكون العارض، وتقدم حكمه في القسم الرابع من العارض. قال ويجمع الفواتح الأربع عشر صلح سحيرا من قطعك ذا اشتهر، يعني أن جميع الحروف المعروفة بفواتح السور مجموعة في هذه الجملة، وكل واحدة من هذه الجمل تجمعها نص حكيم له سر قاطع، أو صح طريقك مع السنة بإسكان الهاء، وجملته هو التي أتى بها أصله سحارا من قطعك. فسبحان من أودع هذا القرآن العظيم من العلوم والأسرار ما حجر العقول، الحمد لله رب العالمين. وتلخيص ما سبق من أحكام هذه الحروف أنها على أربعة أقسام. الأول حروف سنقص لكم، عددها سبعة، ونلفظها ثلاثة أحرف، ونمدها مدا مشبعا ست حركات. الثاني حرف العين نلفظه ثلاثة أحرف، وفيه ثلاثة المد والمختار والإشباع ست حركات. الثالث حروف حي طهر عددها خمسة، ونلفظها حرفين ونمدها مدا طبيعيا بمقدار حركتين. الرابع حرف الألف نلفظه ثلاثة أحرف ولا مد فيه. ثم قال تم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي. أبياته ند بدا لذنها تاريخها بشرى لمن يتقنها، والصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا، والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي. ختم الناظم بالحمد والصلاة كما بدأ بذلك، وهذا الذي ينبغي. ثم عطف على الصحب والآل قارئ وسامع هذا النظم، فاللهم آمين. ثم رمز لعدد الأبيات بقوله ند بدا، وهو 61 بيتا، وتاريخ إنشائها بقوله بشرى لمن يتقنها، وهو 98 و100 و1000 من الهجرة. والند نبات له رائحة طيبة، فالنون 50 والدال 4 فتحسب مرتين، والباء 2 والألف 1. فإذا جمعت كل هذه الأعداد يكون الحاصل هو عدد أبياتها. وهكذا إذا جمعت الأعداد في الجملة الثانية تجدها 1198 من الهجرة، وهذا بحساب الجمل، وذلك بالحروف الأبجدية، وهي مع ما قيل فيها أي في معانيها أبجد بمعنى أخذ، هوز بمعنى ركب، حطى والله حطي، وقف كلم صار متعلما، سعفص أسرع في التعلم، قرشت أخذ بقلبه، ثخل حفظ، ضاء ضاء أتم. ويقال والله أعلم أن السحرة قديما وضعوا لكل حرف منها رقما يخصه، وكانوا يستخدمونها للتنجيم. فأول عشرة تأخذ خانة الآحاد على الترتيب التصاعدي، والتسعة بعدها خانة العشرات كذلك، والتي بعدها خانة المئين كذلك، وهذا بيان ذلك في هذا الجدول. والعلماء يستخدمونها للضبط والاختصار، فاستخدامهم لها في الحق لا في الباطل، وقد يختلف عندهم الترتيب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وسوف إن شاء الله ينزل هذا النظم، هذا الشرح، شرح هذا النظم سينزل إن شاء الله مكتوبا بإذن الله تعالى.